أيها الأحباب، نرى تكالب الأمم على أمة الإسلام، الأمة العريقة القوية، الأمة التي دانت لها الأمم في ذلك الوقت. اليوم أمة الإسلام ضعيفة تتكالب عليها الأمم، فلا بد أن نرجع إلى التآلف والتكاتف والتضامن، وهذا أمر تهفو له النفوس الصادقة المؤمنة، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة الصدور، ولا يتحقق ذلك إلا بسلامة الصدور، لأن من صفات الإيمان وأهل الإيمان كما قال الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وكما قال سبحانه وتعالى في شأن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم، قال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كررها في أكثر آية في القرآن. فالدلالة على أن ينبغي أن يكون المؤمن رحيم على أخيه المؤمن، المؤمن يتنازل لأخيه المؤمن حتى تصفى النفوس ونصل إلى مرحلة التآلف والتكاتف والتعاضد، ولا يكون بيننا لا حسد ولا ضغينة. بسلامة صدري تطيب خواطري ويطيب قلبي من الأكدار.